بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله الحديث 94 بعد 100، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال الشارح: المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث الشريف على 3 وصايا نبوية كريمة. الأولى: الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، فيصير صيام 3 أيام كصيام الشهر كله. والأفضل أن تكون 3 الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، كما ورد في بعض الأحاديث. وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طيبة، يعني جاء في تخصيص هذه: إن كنت صائما فصم الأيام الغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأعرابي، وهي الأيام البيض. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدع هذه الأيام في صف حضر ولا سفر، كان يصومها في الحضر والسفر صلوات الله وسلامه عليه. قال الثانية: أن يصلي الضحى وأقلها 2 ركعات، لا سيما في حق من لا يصلي من الليل، كأبي هريرة الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل. وأفضل وقتهما ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه ورمضها، أو هو أن تحمي الرمل، أن تحمى الرمضاء أي الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. وأفضل وقتها ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال، كما جاء في حديث آخر: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثالثة: أن من لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كي لا يفوت وقته. وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة وأمثاله ممن ينامون عن الوتر آخر الليل. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. لكن من يخاف على نفسه ألا يقوم، الأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. بل جاء في الحديث: من أوتر قبل أن ينام فهو حازم. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يوتر أول الليل، وجاء عن كبار الصحابة كانوا يوترون 1 ركعة أول الليل، يعني كانوا يخافون أن يفوتوا الوتر. فالوتر سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، ولكن الراجح أنه سنة مؤكدة. وقد سئل الإمام أحمد في الذي لا يوتر، قال: لا تقبل شهادته. فالوتر من آكد السنن ومن أنفعها، وهي صلاة فيها بركة وفيها خير عظيم. قال: ما يؤخذ من الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، والأولى أن تكون 13، والرابع 10، والخامس 10. وقد ورد في تعيينه حديث قتادة بن ملحان الذي أخرجه أهل السنن، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض 13، ورابع 10، وخامس 10. وقال: هي كهيئة الدهر، يعني أن الحسنة 10 أمثالها، وفيكون كأنه صام الشهر كاملا، وإذا كان هذا دأبه في كل شهر كأنه صام الدهر كاملا. قال ثانيا: استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل. وهذا التقييد يعني منه جمع بين الأدلة، لأن عائشة تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صبحة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام كان يقوم الليل. يقول فالمصنفون: لمن لم يكن لصلاة الليل، معناه من كان يقوم الليل، يعني مفهومه فلا يحافظ على الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ عليها. هذا مفهوم كلام المصنف. قال: استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل لئلا تفوته صلاة الليل والنهار. والقصد أن يتقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى بالصلاة، سواء كان في الليل وهو الأفضل أو في النهار. الوتر، ثالثا الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه ألا يقوم آخر الليل، أما من غلب على ظنه أن القيام على ظنه القيام فيؤخره إليه، وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه. وجاء في حديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو نسيه فليقضه إذا أصبح. وهل يقضي الوتر وترا أم يشفعه؟ يعني في خلاف لأهل العلم. من أهل العلم من قال يعمل بحديث أبي سعيد هذا، أن يقضي الوتر كما هو وترا في النهار. ومن أهل العلم من قال لا، إذا استيقظ في النهار فيقضيه ويشفعه بركعة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره فصلىها 12 ركعة في النهار، 12 ركعة في النهار. ويكون هذا إذا ارتفعت الشمس، إذا في وسط النهار. أما إذا كان يعني بعد استيقظ مع أذان الفجر فإنه يوتر، أو يعني إلى بعد الصلاة ما لم تطلع الشمس، والله أعلم. لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يوترون ما لم يصلون الفجر. وجاء في حديث ابن عمر أن حد الوتر مع طلوع الفجر، مع طلوع الفجر، ولكن الأرجح مع انتهاء الصلاة، والله أعلم. قال الرابعة: أن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها، لأنها عظيمة النفع جليلة القدر. الله أكبر. يقول: أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خليل أبي هريرة، والخلة أرفع مراتب المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني، لذا سمي الخليل خليلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لي أن أتخذ منكم خليلا، فإن كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خليل الله، وهكذا إبراهيم عليه السلام، فهما الخليلان. وهذا في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله، خلافا للأشاعرة الذين يمنعون هذا، وأهل البدع الذين يسمون العلاقة بين العبد وبين ربه المحبة مناسبة، ينفون أن يكون أن يتصف الله عز وجل بهذه الصفة، أن يحب أو يحب، وقد رد عليهم علماء الإسلام. فهذه وصيات أو ثلاث وصايا نافعة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وهي ركعتان وأكثرها ثمان، الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوتر قبل أن ينام الشخص من أهم ما يكون، من أهم ما يكون ولو بركعة. وثبت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع: بركعة وثلاث، بتسليمة واحدة وتشهد واحد، وخمس كذلك يجلس في آخرها بتشهد واحد، وسبع كذلك، وتسع يجلس في الثامن يتشهد ثم يقوم ولا يسلم ويسلم في التاسعة، وإحدى عشر ركعتان ركعتان ركعتان، يجلس في كل يعني في كل ركعتين. وأصناف ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه، وقد جمعها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة قيام في رسالة سماها قيام الليل، اقتنوها فإنها مفيدة. وبالمناسبة في صلاة التراويح يجوز أن يصلى هكذا ثنتين ثنتين مثلا حتى إذا خشي الفجر أوتر بواحدة، ويجوز أن يقتصر على 11، بل يستحب على 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، كان يداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة. وجاء في حديث ابن عمر صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فهذا جائز وهذا جائز، والسلف كانوا يزيدون على 11 ركعة. أهل المدينة كانوا يصلون التراويح 36 ركعة ويوترون بثلاث، وأهل مكة ب23 ركعة، 20 ويوترون بثلاث. هذا من زمن التابعين، هذا عمل التابعين على هذا، وثبت عن الصحابة وفي أسانيدها مقال، ولكن هذا الذي كان عليه العمل، وهذا الذي فهمه العلماء المحققون من أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة. وذهب العلامة الألباني رحمه الله إلى عدم الجواز، ولكن هذا يعني أكثر التابعين وأكثر السلف على جواز ذلك، ولم يفهموا من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا يجوز الزيادة على ذلك، والله أعلم. يقول الحديث 95 بعد 100 عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة، يعني القسم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال: لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع، كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة، والعيد فيه الفرح وإظهار السرور، وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد، كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها، فشرع إفطار يوم الجمعة، ولكن يبيح ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو يكون ضمن صوم معتاد، لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره، فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم واجبة. ما يؤخذ من الحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، والنهي الأصل فيه التحريم، وهو مقصود به إفراده. ثانيا: جواز صيامه، نقل صوامه، إذا قرن بصيام قبله أو بعده، أو كان في صوم معتاد، كأن يصوم كل يوم، يعني يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين، فأدرك يوم الجمعة مثلا، فهذا ما قصده وما أفرده، لأنه في عادته، أو يعني يصوم مثلا في آخر الشهر من سرر الشهر وأدرك يوم الجمعة. قال: يحمل النهي في صومه على التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في جملة صومه الذي يصوم، يحمل النهي في صومه على التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في جملة صومه الذي يصوم، يعني أنه يعني إذا كان في عادته، فحمل يعني النهي هذا صرفه من الظاهر من التحريم إلى التنزيه، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في جملة صيامه. وهذا مسائل. قال: ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيما كعيد الفطر والنحر. ما شاء الله. يقول يعني: فلو أدرك مثلا يوم الجمعة يوم عاشوراء يصومه، ولو أدرك يوم الجمعة يوم عرفة يصومه، فهل هنا يستحب أيضا أو يجب أن يصوم معه يوم قبله أو بعده؟ هو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث قال يعني في تلك لإحدى زوجاته: هل صمت غدا؟ قالت لا. قلت هل صمت أمس؟ قالت لا. قال هل ستصومين غدا؟ هذا يوم الجمعة. قالت لا. قال فافطري إذن. فإذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة فيصوم يوم قبله أو يوم بعده، والله أعلم. وإذا صامه بدون أن يكرم معه فليس فلا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك، لأنه ما صامه لكونه يوم جمعة، وإنما صامه للمعنى الآخر، للفضل الآخر، فله أن يفرده، ولكن الأولى أن يصوم يوم قبله أو بعده، والله أعلم. قال عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد، هذا دخل في أيام العيد وحكم صيامهما، قال: شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. قال: عيد الفطر وعيد النحر هما العيدان الإسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يومي فرح وسرور وبهجة وحبور، يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل والشرب واللباس والزينة وغيرها، وقد حرم صومهما، لأن الفطر هو تحليل الصيام، تحليل الصيام كالسلام للصلاة، ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا التي أمر الله تعالى بالأكل منهما، فالخلق في هذين اليومين أضياف الله، فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما. قال: ما يؤخذ من الحديث تحريم صوم يومي الفطر والأضحى؟ ثانيا: إن الصوم فيهما لا ينعقد فلا يصح، سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر، النهي يقتضي الفساد. قال: حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو يوم الذي انتهى بدخول شهر رمضان، فليتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر، كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله، يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره. وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب واللياقة الإعراض عن ضيافة الكريم. رابعا: أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات، لأن عمر رضي الله عنه ذكر هذا في يوم العيد، ومن هنا أخذ هذه الفائدة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. قال: الحق أن البخاري أخرجه بتمامه في هذا الباب، وكان المصنف لم ينظر إلا في باب ستر العورة، فإنه ذكر طرفا منه بدون ذكر الصوم والصلاة. قال الغريب: الاحتباء هو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا، سواء ثوبا واحدا حتى لو يعني ما أدار ثوبا جلس به، يعني أدار يديه على ركبتيه وشبك بين أصابعه، هذا يعتبر محتبي أيضا. أو يجعل حبوة كحبل أو كما قال هنا ثوبا، فهذا هو الاحتباء. فمن أجل أن لا تبدو العورة، يعني الاحتباء أن يقعد الرجل على اليتين وينصب ساقيه، فإذا كان عنده ثوب واحد فستظهر عورته. والصم هو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته، أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعا بثوب ليس له منافذ، فلا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يأخذ راحته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين، فأما اليومان المحرم صومهما فيوم الفطر ويوم النحر، وتقدم شيء من حكمة تحريم الصيام فيهما. وأما اللبستان فاجتمال الثوب الأصم الذي ليس له منافذ، فإن لبسه يضر بالصحة لعدم المنافذ المهوية فيه، ولأنه عنوان الكسل والبطالة، فلبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين. وأما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى من معه انكشاف العورة. وأما الصلاتان فالصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد العصر، فإن الوقتين اللذين بعدهما وقت عبادة المشركين، وقد تقدم الكلام عليهما، يعني للتشبه. وأكد النهي بعض العلماء يجعل الوقت وقتان فقط، يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها، عند صرار الشمس عند غروب، وأما بعد العصر مباشرة فيجيز بعض العلماء لأحاديث وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ومن حديث علي، بعد الصلاة مباشرة ما لم تصفر الشمس بعد صلاة العصر، فإذا اصفرت فلا صلاة. فيقولون النهي يعني ليست خمس أوقات وإنما ثلاثة أوقات، بعد الفجر عند طلوع الشمس وعند غروبها بعد صرار الشمس بعد العصر، وإذا كانت الشمس في كبد السماء. وبعض العلماء يقول هي خمسة بعد العصر، ويتأكد أيضا بعد عند صرار الشمس وبعد الفجر، ويتأكد عند طلوعها طلوع الشمس وعند أن تكون الشمس في كبد السماء، هذه خمسة أوقات. قال: وأما الاحتباء بثوب طيب، وأما فإن الوقت الذين بعدهما وقت عبادة المشركين، لأنهم كانوا يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة عن الصلاة في هذا الوقت، وهذا فيه سد ذرائع الشرك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ما يؤخذ من الحديث النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث، والشاهد منه وذكره هنا النهي عن صيام يومي العيد، والنهي ثانيا النهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح والعصر من باب التحريم، والنهي عن اللبستين الكراهة ما لم يغلب على الظن انكشاف العورة فيحرم، ثالثا مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء. يعني لم يترك لنا شيئا إلا وذكر الله لنا فيه علما. فالدين صالح لكل زمان وفي كل مكان، وصالح لطبقات الناس كلهم، فمن تمسك به قاده إلى الطريق المثلى. إن هذا قرآن يهدي للتي هي أقوم، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول الصيام من العبادات البدنية الشاقة والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة، فمن قوي عليهما جميعا فقام بهما في آن واحد فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم وهربا من عذابه الأليم، فجزاؤه عند الله تعالى أن يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل الله عن الناس 70 سنة، وإبعاده عن النار يقتضي تقريبه من الجنة، إذ ليس هناك إلا طريق للجنة وطريق للسعير. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة وفي غزوة وصام، والصحابة كلهم أفطر وهو صائم صلى الله عليه وسلم، حتى رآه بعض الصحابة يسكب على رأسه ماء من شدة الحر أو العطش صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأفضل إذا كان في السفر، يعني إذا كان في الغزو في الجهاد، أن يفطر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا حتى يتقوقوا للعدو، حتى يتقوقوا للعدو. يقول ما يؤخذ من الحديث فضل الصيام إبان الجهاد في سبيل الله وما يترتب عليه من الثواب العظيم. ثانيا يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الإضعاف عن الجهاد، فإن أضعفه فالمستحب له تركه، وبعض العلماء يقول الواجب، لأن الجهاد من المصالح العامة والصوم مصلحة مقصورة على الصائم، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أولى. وهذا الحديث يعني يطلق في سبيل الله، المقصود بسبيل الله الأصل الجهاد في سبيل الله، يعني فيكون الفضل مقيد من صام وهو في سبيل الله أي في الجهاد، يكون هذا الفضل له. وبعض العلماء عمم فقال من صام في سبيل الله يعني يوم في سبيل الله لله سبحانه وتعالى، فهذا يدخل في يعني على القول الثاني، من صام يوما وإن لم يكن في الجهاد يدخل في هذا الفضل. ولكن الحديث مقيد بسبيل الله، فالله أعلم بالصواب. وعلى كل فقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على الصيام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو دلني على عمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له ولا مثل له. فالصيام عبادة عظيمة جدا، ولذلك فرض الله عز وجل على المسلمين أن يصوموا شهرا في السنة. فنسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.